بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام في أن الجهاد على أربعة أنواع: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. أما جهاد النفس فقد تقدم معنا أنه على أربع مراتب: جهادها على تعلم ما أمرت به من دين الله عز وجل، ثم جهادها على العمل بما تعلمت، ثم جهادها على الدعوة إلى هذا العلم والعمل، ثم الصبر في هذا الطريق الطويل حتى تلقى ربها جل جلاله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ثم النوع الثاني، وهو جهاد الشيطان، وهو على مرتبتين: جهاده فيما يلقي من الشبهات التي يريد بها الصد عن سبيل الله، ثم جهاده فيما يزين من الشهوات التي يريد بها حرف العباد عن الصراط المستقيم. ثم النوع الثالث، وهو جهاد الكفار، وهو على أربع مراتب: جهادهم بالنفس، بأن تقاتلهم بنفسك، ثم جهادهم بالمال، بأن تبذل هذا المال نصرة لدين الله عز وجل وجهادا في سبيله، ثم جهادهم باللسان، وذلك ببيان الحق والذب عنه وتزييف الشبهات التي يطرحها أولئك الكفار والمشركون. ثم من عجز عن هذه المراتب الثلاثة فإنه يجاهدهم بقلبه، بأن يكفهر في وجوههم وأن يكره ما هم عليه من الكفر والفسوق والعصيان. ثم النوع الرابع، جهاد المنافقين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أربعة أسياف: سيف للكفار في قوله سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وسيف لكفار أهل الكتاب في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسيف للمنافقين في قوله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم سيف لأهل البغي في قوله سبحانه: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه أربعة أسياف: سيف للمشركين، وسيف لكفار أهل الكتاب، وسيف للمنافقين، وسيف للبغاة الظالمين. هؤلاء المنافقون جهادهم كجهاد المشركين على أربع مراتب: جهادهم بالنفس، جهادهم بالمال، جهادهم باللسان، جهادهم بالقلب. أما جهادهم بالنفس فقد قال بعض أهل العلم: يكون ذلك بإقامة الحدود عليهم، وهذا الذي ذهب إليه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى، وعلل ذلك بقوله: بأن المنافقين هم أكثر من يقع في الحدود لقلة ورعهم وارتداعهم. هؤلاء المنافقون لا يرجون ثوابا ولا يخشون عقابا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولذلك يقعون في الحدود، قد يسرقون، قد يزنون، قد يقذفون، قد يسكرون. فجهادهم إقامة الحدود عليهم. وهذا المعنى قد زيفه الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن ومرتضاه، قال: لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد خص هؤلاء، بل من أقيمت الحدود عليهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من المؤمنين الخلص. وهذا كلام صحيح، فإن ماعز بن مالك الأسلمي والمرأة الغامدية والمرأة التي زنى بها العسيف، وكذلك الرجل الذي كان اسمه عبد الله ويدعى حمارا الذي جلد في الخمر مرارا وأمثالهم، كانوا من المؤمنين المخلصين. لكن كلام الجويني رحمه الله لا يعني أن الحدود قاصرة على المنافقين، لكن معنى كلامه بأن المنافقين هم أكثر من يقع في هذه الحدود، لا باعتبار العهد النبوي بل باعتبار عموم الزمان. وجهادهم بالنفس كذلك محمول على ما لو ظهر نفاقهم وأعلنوا بردتهم ولم يخفوها، وكذلك جهادهم يكون بالمال، جهادهم يكون باللسان، لأن المنافقين يطرحون شبهات ويثيرون تساؤلات ويحاولون صد الناس عن سبيل الله. كل هذا قد حصل في عهد النبوة وهو حاصل في زماننا وفي كل زمان. من عجز عن جهادهم بنفسه وبماله وبلسانه فإنه يجاهدهم بقلبه بأن يبغضهم في الله عز وجل ويكره ما هم عليه من سلوك شائن وأفعال قبيحة يرومون بها الصد عن سبيل الله. وها هنا إخوتي أخواتي، لا بد أن نقول بأن القرآن المدني كاد أن يكون كله في المنافقين، حتى سمى الله باسمهم سورة كاملة، سورة المنافقون، فيها 11 آية من أولها إلى آخرها حديث عن هذا الصنف من الناس. وفي أول سورة في المصحف بعد سورة الفاتحة وهي سورة البقرة، الله جل جلاله ذكر صفات المؤمنين في 5 آيات وذكر صفات الكافرين في آيتين، ثم أفرد للمنافقين 13 آية متتابعة، لأن المنافقين هم أخطر الأصناف. قال أهل التفسير: المنافق يخالف مخرجه مدخله ومظهره مخبره وسره علانيته، والكافر الأصلي طبعه الرجولة، الكافر الأصلي رجل ظاهره كباطنه، أما المنافق فطبعه الخنوثة لأنه يظهر شيئا ويخفي شيئا، كما قال ربنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء المنافقون إخوتي أخواتي ما خلا منهم زمان ولا مكان، لو كان زمان أو مكان يسلم من شر هؤلاء لكان أولى الأزمنة بذلك زمانا عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلدة طيبة مباركة كالمدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. لكن المنافقين كانوا في عهده صلوات ربي وسلامه عليه، حتى قال الله له: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وهؤلاء المنافقون إخوتي أخواتي كانت لهم مواقف سيئة، تارة مع اليهود، تارة مع المشركين، تارة مع النصارى، حيثما كان عدو لله ورسوله فهؤلاء المنافقون متخندقون معه، داعمون له، ساعون في نصرته. وكان أول ما ظهر من نفاقهم العلني في شأن يهود بني قينقاع، هؤلاء الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نقضوا العهد وقتلوا رجلا من المسلمين بعدما أساءوا الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام عقيب غزوة بدر، حين جاءهم فقال لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فإنكم تعلمون أني أنا النبي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. فقالوا: يا محمد، ما نعلم أنك رسول الله، ولا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، والله لئن قاتلتنا لتعلمن أننا نحن الناس. فلما قتلوا ذلك الرجل المسلم في سوق بني قينقاع جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته فحاصروا يهود بني قينقاع حتى نزلوا على حكمه صاغرين، وكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يقتلهم. ها هنا بزغ النفاق من عبد الله بن أبي بن سلول، فجاء يتعلق بركاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أحسن إلي في موالي من يهود 300 دارع و 400 حاسر تقتلهم في غداة واحدة، إني أخشى الدوائر، فإنهم كانوا يمنعونني من الأحمر والأسود. فأنزل الله عز وجل قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض، عبد الله بن سلول ومن كان مثله، يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا المنافق قال: هؤلاء كانوا يمنعونني من الأحمر والأسود، كأنه يذكرهم بالخير ويتأسف لمصيرهم، مثل ما يقول المنافقون المعاصرون الآن بأن اليهود شعب وادع، وأن دولة الكيان الصهيوني دولة مسالمة، ما قتلت منا أحدا ولا سعت في سوء يلحقنا، بل هم ملتزمون بالقوانين الدولية والأعراف العالمية، لكن مقاتليهم من الفصائل المجاهدة هم الهمج الرعاع وهم المعتدون، تشابهت قلوبهم. ثم لما حصل من يهود بني النضير أيضا نقض للعهد، وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب إليهم معه أبو بكر وعمر يستعين بهم في دية رجلين قد قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وما علم أن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا. فأظهر اليهود موافقة، لكنهم تآمروا لاغتياله صلوات ربي وسلامه عليه بأن يصعد أحدهم فيطرح على رأسه حجرا، فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش النضري، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، فقام مسرعا فرجع إلى المدينة، ثم تبعه أبو بكر وعمر، فجاء بأصحابه وحاصر بني النضير في حصونهم. فذهب وفد من المنافقين يقولون لليهود: لا تنزلوا على حكم محمد ونحن معكم، يصيبنا ما أصابكم. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هكذا المنافقون في زماننا، فإنهم يسارعون في إرضاء هؤلاء اليهود والنصارى، ولربما يشاركونهم في حربهم على المسلمين أو ما يسمونه بالتحالف، يتحالفون معهم على أهل الإسلام، يتبادلون معهم المعلومات الأمنية، ويجيشون الجواسيس من أجل أن يكونوا عيونا على أهل الإسلام، فينقلوا أخبارهم لليهود والنصارى كصنيع المنافقين بالأمس سواء بسواء. ثم كان للمنافقين كذلك أسوأ المواقف في التخذيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإرجاف بالمؤمنين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الأحزاب من قريش وغطفان وتميم والأحابيش وأرادوا غزو المدينة في السنة الخامسة من الهجرة، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في حفر الخندق، كان هؤلاء المنافقون يشككون في جدوى الخندق، ثم يشككون كذلك في الجو الذي يحيط بالناس من الخوف، كانوا يقولون: إن محمدا يعدنا كنوز كسرى وقيصر، والواحد منا ما يستطيع أن يذهب ليبول، هكذا كانوا يتحدثون. ثم يفتون في عضد الناس يقولون: إن بيوتنا عورة، نحن نخشى على النساء والذراري، قال الله عز وجل: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهؤلاء المنافقون أيضا لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم في تبوك، بعدما علم أن هرقل ومن معه يهيئون جيوشا من أجل أن يغيروا على دولة الإسلام في المدينة، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا ينتظر عدوه بل يذهب إليه فيباغته، خرج عليه الصلاة والسلام في 30,000 من أصحابه، والزمان زمان شدة وحر، وفي الظهر قلة، وأغلب الناس يمشي راجلا. فكان المنافقون يغمزون يقولون: يحسب محمد جلاد بني الأصفر كاللعب، لكأني أنظر إليه هو وأصحابه غدا مقرنين في الأصفاد، يتمنون أن يؤسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم لما كانوا ببعض الطريق ضلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فابتعث جماعة يبحثون عنها، فشكك المنافقون في نبوته، قالوا: يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين ناقته. فنزل الوحي مخبرا إياه بالذي قالوه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ناسا قالوا كذا وكذا، وإني لا أعلم من الغيب إلا ما علمنيه الله، وإن ربي أخبرني أن ناقتي بوادي كذا وقد أخذ فرع من شجرة بعنقها. فذهب الصحابة فوجدوا الأمر كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. فهؤلاء المنافقون تارة مع اليهود، تارة مع النصارى، تارة مع المشركين الوثنيين، تارة يفتون في عضد المؤمنين، وهكذا منافق زماننا. فإنهم إذا جاهد أهل فلسطين بالحجارة سخروا منهم وقالوا: ما تصنع الحجارة في مواجهة هذه الآلة الحربية الضخمة؟ ثم لما بدأ المجاهدون في العمليات الاستشهادية التي يضحي فيها المرء بنفسه ابتغاء وجه ربه من أجل النكاية في العدو، فإنهم قد سموها انتحارية وقالوا بأن هذا حرام. ولا أقصد هاهنا بعضا من أهل العلم ممن كان هذا اجتهادهم، وإنما أقصد المنافقين المخذلين. ثم بعد ذلك لما صنع هؤلاء المجاهدون صواريخ بدأوا يوجهونها في نحر العدو، كانوا يسمونها الصواريخ العبثية، يقولون: ما عسى أن تصنع أمام المفاعلات النووية وطائرات الأباتشي ونحو ذلك، ما زادوا على أن جروا على أنفسهم الويلات. ثم بعد ذلك لما صار لدى هؤلاء المجاهدين طائرات مسيرة صنعوها بعرق جبينهم وكد يمينهم، وصار عندهم الصواريخ التي تنكأ في العدو، وصار عندهم كذلك القنابل التي أسموها بأسماء رؤوس الجهاد، المنافقون هم لا يرضيهم القليل ولا الكثير، بل دأبهم التشكيك وإثارة الريب في نفوس الناس، كما قال ربنا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. أسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يقينا من شرورهم، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.